محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه استدل على البراءة بأدلة أخرى غير الكتاب والسنة والعقل والإجماع. ما هو ذلك الغير؟ الاستصحاب انتهينا من عدة. اليوم دليل آخر وهو التمسك بقاعدة في نفي العذر والحرج. نقول إذا ما يجوز إجراء البراءة يعني يجب الاحتياط، يلزم من ذلك العذر والحرج وهو منفي في الشريعة. يعني العذر والحرج منفي العذر في الشريعة الإسلامية، فهذا دليل على عدم وجوب الاحتياط. هذا يا أخي الدليل الثاني علما على عدم وجوب الاحتياط، ويرده. عن الاحتياط ليش حصر؟ نقول إذا الاحتياط واجب يكون يلزم العذر. ليش يلزم العذر؟ من ناحية أن موارد الاحتياط كثيرة، فالعذر يتأتى من يا ناحية، يحصل من يا ناحية؟ من ناحية كثرة موارده. ونحن نقول ليست هناك كثرة. إذا أكو عذر فهو من ناحية الكثرة. إذا فين الكثرة؟ عذر ماكو. لماذا ما في كثرة؟ لأن إذا أردنا نقول الاحتياط واجب، وين واجب؟ عند الإخباريين وين واجب؟ في أي صورة واجب؟ في صورة الشبهة التحريمية فقط. الحكمية، الشبهة التحريمية الحكمية. الشبهة التحريمية الحكمية فقط. يعني في الشبهة التحريمية الموضوعية ما يقولون بوجوب الاحتياط، في الشبهة الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط. سواء يقولون فقط وفقط بوجوب الاحتياط، الشبهة التحريمية ماذا؟ الحكمية. الحكمية يعني شنو الحكمية؟ يعني الناشئة من فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصين. الشبه الناس لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها، وهذا ليس مقدار كثير حتى يلزم من الاحتياط فيه العسر. هذا عند الاخباريين. عند الاصوليين طبيعي الاصوليين ما يقولون بوجوب الاحتياط، لكن لا رادوا يقولوا. لا ردنا نقول بان الاحتياط لازم. وين الاحتياط يصير لازم عند الاصوليين؟ في موارد فقد الظن المعتبر. في موارد فقد الظن. اذا اكو ظن معتبر خلينا نمشي على الظن المعتبر. اذا ماكو نقول بالاحتياط بوجوب. لو قلنا طبيعي ما نقول، نقول حينئذ بوجوب الاحتياط. ومعلوم موارد فقد الظن المعتبر ليس كثيرة حتى يلزم من الاحتياط في تلك الموارد العسر. ولو فرض ان الظنون المعتبرة كانت قليلة، بحيث لو ردنا نحتاط في غير موردها الظنون يلزم العذر من الاحتياط. لو فرضنا موارد الظنون المعتبرة الخاصة قليلة فنأخذ بالظنون غير المعتبرة غير المعتبرة، يعني الظنون المطلقة يسموها، نأخذ بها بمقدار يرتفع، محذور العسر لو أردنا أن نحتار. أكرر هذا، لو فرض موارد الظنون المعتبرة قليلة بحيث نوردنا نحتار في غير موارد الظنون المعتبرة، لو أردنا نحتار في جمع العسر والحرج، لو فرضنا هكذا فحينئذ لا نرفع الاحتياط عن الاحتياط في الكلية، بل نأخذ بالظنون غير المعتبرة التي تسمى بالمطلقة بمقدار معين، بمقدار الذي بعد ما يكون الاحتياط عسري في الباقي، فبهذا المقدار نرفع اليد عن الاحتياط، لا انه نرفع اليد عن الاحتياط بالكلية، فالاحتياط بالتالي لازم، بل نرفع اليد عنه ما دام يدل العسر والحرج. اذا دل العسر والحرج انت شلون يتفق؟ يا ان موارد الظنون معتبرة كثيرة، يا اذا قليلة ناخذ شوي من الظنون غير المعتبرة، حينئذ نحتاط في الباقي. هذه الحكاية لها شبيه، هذا الكلام له شبيه، شبيه هويا في دليل الانسداد، لأن دليل الانسداد لو كان يعني كنا باب العلم منسد والعلمي منسد، باب العلمي يعني ظن معتبر، براءة لا يمكن إجراءها، إعمال التكاليف لا يجوز، ها النتيجة شي يصير، بعضهم قال اذا نأخذ بالظن ونترك الاحتياط، لان الاحتياط في جميع الموارد عدل. الشيخ الانصاري ايش اجابهم هناك؟ هناك ايش اجاب؟ احنا ما قلنا ناخذ ذاك الموضوع، بس ايش اجاب؟ هل قال لهم صحيح الاحتياط في جميع الموارد عبري، لكن احنا نرفع عن الاحتياط بالمقدار الذي يلزم منه العسر، اما بالمقدار الذي لا يلزم منه العسر ماكو داعي لرفع اليد عن الاحتياط، فان الضرورات تقدر بقدرها. هناك كذلك في بني انفدار، فالان شديد الكتاب هنا يريد يقولها، يريد يقول قاعد اكرر، لو فرضنا موارد الظن المعتبر كانت قليلة فحينئذ بحيث يلزم من الاحتياط في غير هاي موارد الظن العسر، حينئذ لا نرفع اليد عن اليد عن الاحتياط الكلية، بل نرفع اليد عنه بمقدار يرتفع العسر والحرج، يعني نأخذ قليلا ببعض الظنون غير معتبرة بمقدار الذي يرتفع محذور العذر والحرج من الاحتياط او عن الاحتياط، وبالباقي نحتار. فبالتالي من كلامك ما راح يصير دليل على ما على عدم وجوب الاحتياط، بالتالي زود وجوب الاحتياط ولو في بعض الموارد، يعني دليل اكثر باطل. اكرر من فارس المطر حتى نطبق العبارة، قلنا بأنه استدل على وجوب على البراءة بأدلة أخرى غير كتاب السنة عقل إجماع، واحد من الاستصحاب خلصنا، هذا الثاني وهو أن نقول لو كان الاحتياط لازما يلزم منه العسر والحرج، الشيخ يجاوب يقول اذا يلزم منين يلزم المنشأ شنو؟ الكثرة، كثرة موارد الاحتياط، ونحن نقول ليست كثيرة فليس عسرية. لماذا ليست كثيرة؟ لان موارد الاحتياط عند الاخبار ما هي؟ مطارد الشبهة التحريمية والوجوبية، فقط التحريمية. وبعد الحكمية، حكمية يعني شنو؟ يعني الناس الشبهة التحريمية الناس من فقدان نصر وثماني نصر تعرض النصر فقط اينا لا يقول بوجوب الاحتياط وهي ليست كثيرة. واما عند الاصولي، اصولي ما يقول بوجوب الاحتياط، لو قال وين يقول؟ في اي مورد فقد فيه الظن المعتبر سواء كانت تحريمية او وجوبية، بعد لا فرقه، بعد لا فرقه. اذا يريد يقول الاصولي بوجوب الاحتياط يقول اذا فقد النص المعتبر فلا شبه وجوبية او تحريمية، احتياط الواجب. وانا اذا عزو حرام لا، ليش؟ لان طموح ليس غيره، فلا يلزم من الاحتياط في غير موارد فن المعتبر العسر والحرج، ولو فرض انه كانت موارد فن المعتبر قليلة. فنأخذ بالظنون غير المعتبرة بمقدار يرتفع عن الاحتياط الباقي العسر والحرج، لا انه نرفع اليد عن الاحتياط الكلية. وهذا نظير ما قلناه في باب الانسداد، فانه لو تم مقدمات دليل، تمت مقدمات دليل الانسداد البعض قال قال يتعين ان نظن حجة، يعني اذا مو حجة يكون نحتار والاحتياط عصر. احنا ايش قلنا؟ قلنا على انه بل نحتاط، الصحيح ان نقول نحتاط لكن باي مقدار؟ بمقدار لا يلزم من الاحتياط العدو والحرج. ففي بعض الموارد ما نحتاط، ناخذ زيمن بالضبط. الموارد الاخرى ناخذ بعد زيمن بالاحتياط، مناسبة نقول نطبق العبارة. ومنها ان الاحتياط عسر منفي وجوبه، وفيه ان تعثره، يعني تعثر الاحتياط هنا من اي ناحية يلزم العسر منه، ليس الا من حيث كثرة موارده، مو من هذا المنشأ هي الاحتياط عسر يصير. احنا شو نقول؟ نقول ما في كثرة الموارد وهي ممنوعة المناسب الدالة، هي اكو بعض النسخ مثل هاي النسخة اللي في بداية فيها فهية المناسب يكون يصير. اذا انا مو بجهد نسخ الرسائل شلون، بس اقول المناسب يكون يقول وهي ممنوعة، يعني الكثرة. ليش؟ ليش ما في كثرة؟ يقول لان مجراها مجرى افات الاحتياط عند الاخباريين موارد ماذا؟ فقد النص على الحرمة، يعني فقد الشبه التحريمية بس، وياه الحكمية. حكمية يعني شنو؟ يعني الناس من فقدان النص وقع او تعارض النصين، تعارض النصان من غير مرجح لها حدي مع الاخر، من غير مرجح منصوص، يعني ماكو فرق مرجح منصوص. مثل المرجحات المنصوصة شنو هي؟ مثلا الشهرة واحد من المرجحات، ما كان واحد من عدن اشهر من الاخر، وهي ليست يعني هاي الموارد موارد تفت النار موارد تعرض النصين ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها الى الحرج، لانها مبتيرة وغطية الشبه التحريمية يعني الحكمية، حكمية يعني الناشئة من فقدان النص او تعرض النصين. اقول كان المناسب للشيخ الانصاري ان يضيف ماذا؟ اجمال النص. ايه ليش بس تذكر فقدان النص او ماذا تعارض النصين؟ كان المناسب ان يضيف اجمال النص. هاي عند الاصوليين، اذا ليست كثيرة موارد وجب لك عند الاخباري، العفاية عند الاخباريين، عند الاصوليين موارد احتياط جاهز، وعند المجتهدين يعني الاصوليين موارد فقد الظنون الخاصة. ايوه عند المجتهدين عطف عليهم على عند الاخباريين، يعني لان عند الاخبار لان مجراها عند المجتهدين موارد فقط الفنون الخاصه، وهي بعد ما اقول اصلا تحريميه او وجوبيه عند الاصوليين، لكن طبيعي في التعليق تعلق التيكون تقول انه لو قيل هم ما يقولوا اصولي بوجوب الاحترام، لكن لو رادوا يقولون فوين يقولون بوجوب الاحترام؟ في موارد شبه تحريميه او الوجوبيه عند فقد النص المعتبر. وعند المسلم موارد فقد الظنون الخاصه، وهي يعني موارد فقد الظنون الخاصه عند الاكثر، عند اكثر المجتهدين، ليست بحيث يؤدي الاقتصار عليها، يعني اذا اردنا نقتصر على ذني موارد الظنون المعتبر ونعمل فيما عدا على الاختيار لا يؤدي من الى الحرج، ولو فرض لبعض المجتهدين لبعض يعني بعض المجتهدين قلة الظنون الخاصة مثل كان يبني على ان الحجة الخبر الامام العادل مو كل ثقة العادل، وهذا قليل، فلو راجع احتاج في البقية بالعسر والحرج يقول له فرض ايشي فلا بد له من العمل بالظن غير المعتبر، يعني غير المنصوص على حجيته، مثل خبر الثقة يعمل به، وهو عنده غير حجة فيعمل بخبر الثقة حذرا عن لزوم محذور الحرج لعدي ان لا يزم الحرج، بس المناسب الشيخ يكون يوضح يا عمال بمقدار يرتفع هذا المهم يرتفع معذور الحذر والحرج، فاذا ارتفع فالباقي يجب الاحتياط، هذا المهم عجيب ما ذكر الشيخ، ويتضح ذلك يقول هذا ما تحدث ثانويه بما ذكروه في دليل الامتداد الذي اقاموه على وجوب التعافي عنه الظنون مخصوصه براجع هناك، قالوا وقلنا لانه عندما تقدم الامتداد ما يثبت على ان الاحتياط اصلا ليس بواجب وناخذ ضبط، لا يثبت على ان نرفع عن الاحتياط بالمقدار الذي يستلم هذا حسب الحرج. ومنها الدليل الثالث من الادلة التي ذكروها علينا البراءة، شوف ايش قالوا بالله، هذا جواب عليك بعد، هذا بعد جواب عليك، قالوا لو الاحتياط واجب ما تجري البراءة كان الاحتياط واجب، في موارد دوران الامر بين المحذورين شو تسوي؟ اذا نريد نقول الاحتياط واجب قد بعض مرات ماذا؟ قد بعض مرات ما يمكن الاحتياط، مش وقت بعض مرات ما يمكن الاحتياط، كما اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة يعني بين المحذورين، واذا هنا ما يمكن الاحتياط، اذا ما نقدر نقول الاحتياط واجب، وإلا في هذا المورد ما يمكن احتياط، هذا جواب عليك بعد، شنو جوابه؟ شنو جوابه؟ أولا احنا حينما نقول بوجوب الاحتياط وين نقول بوجوبه؟ في المورد الممكن، وما نقول على هذا الاحتياط واجب حتى في غير الممكن، فأنت ما لنا نتيجة تنقض علي بالموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط، يعني احنا هل قد ما بالتفسير الاخبارية حينما نقول يعني الاحتياط واجب يعني مقصودنا واجب حتى اذا لم يمكن، لا، اذا امكن نقول واجب واذا ما امكن مو واجب، فما له معنى تنقض علينا هذا النقض، هذا اولا، وثانيا احنا كلامنا في شبهة تحريمية لا في موارد دوران الامر بين المحذورين، ومنها ان الاحتياط قد يتعذر مش وقت كما لو دار الامر بين الوجوب والحرمة، وفيهما لا يخفى بعد ما بين ذلك الذي لا يخفى، انا بينت لك اثنين لوضوحي بعد ما بين الشيخ بعدين يقول ولم ارى ذكره الا في كلام شاذ لا يعبى به، يقول هذا الدليل من هالقد فلواهي ما شفت في كلامي من يعتبر بكلامه. قل للشيخ ليش تبقى مولانا؟ بل بحمد الله والمنة خلصنا أدلة ماذا؟ البراءة. إذا تريد ترد عنوان شبير خطاب اكتب ترد عنوان شبير من الآن فوق الصفحة. هذا أحسن عنوان شبير إلى من خليته حتى تبتدئ. أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط راح نشرع بيها. كتاب أولها الكتاب ثم السنة ثم العقل. الآن الكتاب. استدلوا من الكتاب بطائفتين من الآيات. الطائفة الأولى التي تنهى عن القول بغير علم. أكو آيات هواي سيرة تنهى عن من؟ عن القول بغير العلم ولا تقف ما إلى آخر ما ليس لك به علم. ومرة في الآيات تقريب الاستدلال شلون يصير؟ الإخبار يقول للأصولي يقول له أنت شو تقول؟ أنت شو تقول أنت؟ أنت الأصولي شو تقول؟ بالبراءة. وهذا قول من غير علم تقول بالترخيص تقول حلال مش ما بالشكاية. هذا قول من غير علم فتكون مشمول للآيات الكريمة وتنهاك عن ذلك. فالأصولي شو يقول له؟ قد يقول له للإخبار يقول له فأنت أما شو تقول؟ فأنت أم طالق بغير علم لأن أنت شو تقول؟ تقول حرام. هذا هم قول بغير علم حرام الجداية. فشي جاوب الإخباري يقول أنا ما أقول حرام حتى تقول لي هذا قول بغير علمي. أنا أقول على أنه ماذا؟ أنا أقول أترك. أنا أقول أترك. ما أقول الحرام. يعني لما نقدم تجارة مع أشراف تقول لي هذا ايش أشراف؟ شو أقول لك؟ أنا الإخباري. ما أقول لك حرام. حتى يصير قول بغير علمي. بس أترك هذا. أما أنت الأصولي لما يقدموا لك تجارة وتريد تشرب. لما تريد تشرب يقول لك هل انت تشرب شو تقول؟ تقول حلال ترخيص عفوا لان تفعل والفعل موقوف على ثبوت الترخيص فيكون تقول بالترخيص. اما انا مجرد اترك والترك لا يقتضي ان اقول بالحرمه حتى تقول لي هذا قول بغير علم. ما استفدت شنو اقول اني ولا هذا الدليل الاول. اقول فنقول له للإخبار لما ما تشرب سيجارة صحيح أنت تترك. لما نقول لك ليش تترك صحيح ما تقول حرام لكن تقول يا تبي الاحتياط تقول يا ما تقول. لما تترك نقول لك ليش تترك تقول لأنه يا تبي الاحتياط ولا ما تقول. إذا ما تقول صرت أصولي. من الأصولي ما يقول من وجود الاحتياط. إذا تقول هذا قول بغير علم. فالقول بغير علم ما ينحصل الا ابي ان تقول بالحرمة حتى تقول انا ما اقول بالحرمة ويمكن بعد تقول بوجب الاحتياط. هذا يكفي. وعجيب ان الشيخ الانصاري شو ما ذكر هذا الشيء. على اي حال فالطائفة الاولى التي استدلوا بها ان الطائفة اللي بيناك عن القول بغير علم. والطائفة الثانية التي استدلوا بها هي الايات الامرة بالتقوى والمجاهدة. واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق حق الجهاد. شلون يصير حق التقوى؟ حق التقوى مو التقوى حق التقوى. شلون يصير؟ بأن إنسان يفعل واجبات يترك محرمات وبعد حق التقوى. شلون يصير؟ بأن حتى المشتبهات يتركها. ايه هذا حق التقوى على اي حق. الشيخ الانصاري قلت انا مأثر لك بعد فرد آية آيتين فاتقوا الله ما استطعته او بعد فرد آيتين نقراهن بعدين. اذا قاربناك بني استدل بني همات ولا تلقوا بأيديكم ايه الى التهلكة همات. اني همات انا اكملها من جيبي الى كده الخلاصة. استدل من الكتاب بطائفة لطبق العبارة. احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف يعني الكف اما يحتمل الحرمة بالادلة الثلاثة فمن الكتاب طائفتان احداهما ما دل على النهي عن القول بغير علمه. فان الحكم بترخيص الشارع لمحتمل اعتقد الاستدلال يعني انت ايها الاصولي تحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة هذا قول على الشارع بغير علمه وافتراء حيث انه لم يؤذن فيه يعني فيما قول بالترخيص فقولك بغير علم فمنهي عنه نقطة. قد واحد يقول فانت الاخرار يقولك بغير علم ولا يرد على اهل الاحتياط هذا الاشكال ما يرد عليهم. ليش؟ لانهم لا يحكمون بالحرمة وانما يتركون لاحتمال الحرمة لاحتمال الحرمة يتركون فما يقولون بالحرمة وانا نقولهم ويقولون بالحرمة انا انقل بغير علم صار وهذا بخلاف الارتكاب الاصولي لما يرتكب الارتكاب موقوف على طلب الترخيص اما احنا نترك الترخ ما موقوف على طلب الحرمة وهذا بخلاف الارتكاب فانه لا يكون الا بعد الحكم بالرخصة والعملي الا انه حكم بالرخصة حتى نعمل عليه من الاباحة والعمل بالاباحة هاي الطابة الاولى. الطابة الثانية ما دل بظاهره هاي الطابة الثانية على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع. هاي ليش حضرت تعبيرات مختلفة نتيجة الاختلاف تعابير مثل ما ذكره الشهيد في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائد ذكر عدة آيات للاستدلال بها على ان واحد اذا طلب الصلاة وبعدين شك صحيحة هاي ومو صحيحة ها بعض مرات يصير مشروع ان نقضيها يا لا ها او نشوف فاتت علي او لا مشروع القضاء ولا استدل بهذه الايات على المشروعية في خاتمة قضاء الفوائد للدلالة على مشروعية احتياط في قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملة المحتملة الفساد اذا قلت ليش احتملت الفساد هل يجوز الاحتياط ولا بالقضاء فاستدل على جواز هذا الاحتياط بدل الايات وهي قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده اقول تقريب الاستدلال مثلا هكذا يقال بان حق التقوى حق المجاهدة ترك المحرمات فعل الواجبات وبعد وترك المشركات. الشيخ الانصاري يقول انا ما اتمل لك اقول ونحوهما نحو ذن الايتين في الدلالة على وجوب الاحتياط ياهو ياهو فاتقوا الله ما استطعتم او لا تلقوا بايديكم الى التهلكة اذا ما رد في احتياط قد يكون هذا القاء لليد قد يكون حرام القاء لليد في التهلكة وقول تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اقول تقريبا الاستدلال بهاي الاية شكرا اذبيت الاية الاولية فاتقوا الله ما استطعتم واضح دعنا نقول التقوى معناها يحمل حتى تركين مشتبهات خوتين الآية الأخرى ولا تلقوا بها واضح ليش؟ قد واحد يقول بأنه إذا ردت أشرب السجاير وأحكم الحرام هذا إلقاء لليد في التهلكة زين زين الثالث شلون؟ فإن تنازعتم هذا تقريبا شلون يصير؟ تقريب الاستدلال دام هيك نقول فإن تنازعتم كناية عن عدم المعرفة يعني إذا ما عرفت الحكم تسرون ارتكبون لا ردوه الى الله فالرسول لا ترتكبون فنقول فان تنازعتم كناية عن من عن عدم المعرفة فان النزاع متى يكون هذا وجه الكناية قد واحد يقول شلون كناية يصير اقول هو النزاع وين يكون عند عدم المعرفة الحكم فعبر بالنزاع هاي من قد غير والجواب السيد الشيخ الانصاري يجاوب عن كلتا طائفتين يقول اما الاولية اللي جوابان اولية شنو هي لا تنسى الناهي عن القول بغير علم جوابان عندي الجواب الاول نقول لك بوية اذا هذا صحيح استدلالك لازمه في الشبهة الموضوعية ان يكون نقول بالاحتياط شبه التحريمية الموضوعية، شبه التحريمية الموضوعية ان يكون نقول بوجوب الاحتياط، لانه اذا تقول بالترخيص الترخيص قولا بغير علم، لان الاخبار يسلم في الموضوعية بالبراءة بالترخيص، فنقول له هذا قول بغير علم. فمن هي عنا بهذه الايات؟ هذا شي يسمونه جواب شنو؟ حلي ونقضي، نقضي هذا يسمونه. الحل شلون؟ هذا جواب الثاني. نقول له اصولي لمن يقول بالبراءة، هذا يقول بالبراءة قدر يعن ادلة يكفيه احد الادلة قطع العقاب بلا بيان وغير ذلك من الادلة. فاذا راجل يقول بالتوخيف هذا قول بغير علم، شلون حكي هذا؟ هذا قول مع العلم مولانا، يعني انت هواية لك سوء ظن بمن؟ بالاصول اللي بيتقول يحكي حكي بلا دليل، انت قاعد تقول تعال وما يصير. اصولي لما يقول بالبراءة لا عبد عن دليل ويثيق على صنع العقاب بلا بيان فقول مع العلم، فهذا ما يكون رد يعني. والجواب اما عن الايات الناهية عن القول بغير علم فردان جوابان مضافا الى النقض بالشبهة الوجوبية وشبهة الموضوع. انا بس اتكلم الموضوع الى الوجوبية عن يتصدق يعني تجوى الوجوبية من اخباري ما يقول بوجوب الاحتياط، عم يرى الاشكال اذا هذا دليل اكثر لازم في الجبهة الوجوبية ما تكون تقول بوجوب الاحتياط مع انك لا تقول. تبئا على الجواب الثاني يعني مضافا الى هذا النقض بان فعل شيء، هذا الحل ذاك النقض، فبان فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين، هذا دليل المتفق عليه بين المجتهدين بين الاخبارين، الشيخ قصة قاعد قبح العقاب بلا بيان ذكرها فقط ليش؟ من باب متفق عليها. فعل الشيء اتكالا على قبح العقاب بلا بيان ليس من ذلك، شنو ليس من ذلك؟ يعني ليس من القول على الترخيص، ليس من القول بغير علم، يعني هو من القول بعلم. للطائفة الثانية، الطائفة الثانية بالله شنو كانت الطائفة الثانية؟ كم آية كانت الطائفة الثانية؟ كم آية طارت؟ المجموع خمس آيات. فرد جواب عندنا عن آية التهلك مستقل إلها. او جواب عن غير آية التهلك مثل واتقوا وجاهدوا وغير ذلك. اما عن غير آية التهلك كيف نقول؟ اتقوا الله حقه، اتقوا يعني شنو اتقوا؟ اتقوا الله ما استطعت. التقوى شنو معناها؟ التقوى شنو معناها؟ فعل الواجبات ترك المحرمات، خلاص ما تشمل التقوى ترك المشتبهات. ولو واحد فسر التقوى بمن؟ فعل الواجبات ترك المحرمات، فعل المشتبهات، فعل المستحبات، ترك المكروهات، وقد اكون متقي بهذا المعنى يستعمل. فالتقوى بهذا المعنى ليست واجبة وانما هي ماذا؟ مستحق. فالآية لا تدل إلا لا تدل على الوجوب بل أقامات العلامة المشروعية والاستحباب، كما الشهيد الأول في كتاب الذكرى هو في خاتمة قضاء الفرائض ذكر أن الآيات من باب ماذا؟ مو وجوب، من باب ماذا؟ المشروعية، قال يجوز لك أن تحتاط مو واجب. فالخلاصة إذا تقول التقوى فعل الواجبات ترك المحرمات بس تجي كما ان التقوى تحت مطار هذا معناه. الآية بعد تفيدنا ما تفيدنا؟ ما تفيد. ولو تعمم التقوى فعل الواجبات ترك المحرمات ترك المشتبهات فعل المستحبات ترك المكروه تجي كلها فتصير مستحبة لا انها تصير واجبة، ما تفيدنا بعد ما راح تفيدنا الآية الكريمة. هذا جواب لو فرض انه ماذا؟ هذا كله عن غير آية التهلك. لذلك يقول واما اما ادى آية التهلكة فبمانع، هذا الجواب الاول، منافات الارتكاب، ارتكاب جواب للتقوى والمجاهد، هذا الجواب الاول انتهى. ليش نمنع المنافات؟ لان التقوى فعل واجب السبت المحرمة فقط، هذا لو فسرنا بالتفسير ماكو اذا المنافات بين التقوى وبين ارتكاب المشتبهات. اذن الجواب الثاني، لو عممنا التقوى شلون؟ مع ان غايتها غاية الاية، يعني لو سلمنا ان الاية التقوى بها تشمل غير ترك المحرمات فعل واجبات، تشمل البقية، وغاية ما تدل عليه الاية مشروعية التقوى استحبابها مو انه وجوبها، مع ان غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد، شهيدا ما ذكر هذه الايات للدلالة على رجحان الاحياء، مشروعيته مو وجوبة. نقرأنا احنا عبارة جنو الشهيد في خاتمة قلنا استدل بهذه الايات علينا على وجوب القضايا على مشروعيته، اما مشروعيته قلنا اقرأ العبارة بالله راجع نشوف بعدين اسمع. هذا جواب عن غير آية التهلكة. وأما آية التهلكة، آية التهلكة شنو؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى، نقول هذا الاستدلال ببعض، ليش؟ لأن نقول التهلكة شنو المقصود منها؟ عقاب يا ضرر الدنيوي، جاءوا إذا تفسر بالعقاب فنقول بأنه نحن لا نحتمل ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا نحتمل العقاب، لا نحتمل الهلكة حتى تأتي الآية الكريمة وتقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنا لا أحتمل الهلاك لأنه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان أكون مأمون منه، فلا تشمل الآية الكريمة. هذا إذا قلنا المقصود من الهلكة العقاب، واذا قلنا المقصود من الهلكة الضرر الدنيوي فقاعدة قبل العقاب بعد نتيجة مو هي تؤمن من العقاب لا تؤمن من الضرر الدنيوي، فكيف الجواب؟ ذاك اليوم اجبنا اذا تذكرون قلنا الشبهة من ناحية الضرر الدنيوي الموضوعية، يعني ادري لا يجوز اهلاك الناس لكن اشوف لو ارتكبتها الحرام اهلاك اذا حققي ولا في موضوعي لا يجب فيها الاحتياط حتى عند الاخباري. لذلك يقول واما عن آية التهلكة فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم وبمعنى غيره، غير العقاب يعني بمعنى ضرر الدنيوي، بمعنى الهلاك الدنيوي، تكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب، ليس كل موضوعية، يعني حكم نعرفه ما يجوز اهلاك النفس، لكن نشوف لو ارتكب هذا المحرم اضرار اهلاك يصير يا ما يجوز اهلاك، فكما موضوع لا يجب يحتاج حتى عدل الاختاري. بحمد الله والمنة خلصنا الكتاب الكريم، هاي كل الدين، نجي للسنة. الاخبارية استدلوا من السنة بطوائف، الطائفة الاولى نفس الطائفة الاولى من الكتاب، يعني شنو نفس الطائفة الاولى من الكتاب؟ يعني استدلوا باحاديث تنهى عن القول، باحاديث تنهى عن القول بغير علم، والجواب الجواب الطائفة الثانية الاحاديث، بعد لا تقول الآيات، خلص الآيات، الأحاديث الآمرة بالتوقف، قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. هذا المضمون، هذا المضمون دلت عليه جملة من الروايات، فهذا المضمون مستفيض لان دلت عليه التنقل ما ادري اخبار تقريبا 5-6-7 البرج تقريبا دلت عليه. فهذا الخبر مستفيد راح يصير. المضمون مستفيد. اقرا الشياء بعدين. الاخبار اقرا. بس المحقق القمي عند اشكال على التمسك بهذه الطائفة قال قف عند الشبهة. شنو المقصود من قف؟ يعني قف من حيث الفتوى بالحكم الواقعي، يعني لا تقول ان الحكم الواقعي كذا، يوقف من حيث الحكم الظاهري، يوقف من حيث العمل كذا احتمالات اكو. قال ذني الرواية من قلت قف عند الشبهة يعني الوقوف من حيث الحكم الواقعي. فهذا الاخباري والاصولي اثنينات متوقفين من حيث الحكم الواقعي. لا الاصولي يقول الحكم الواقعي هو البراءة، ولا الاخباري يقول الحكم الواقعي هو الاحتياط. فشنو المقصود من حيث الحكم الظاهري؟ اثنينات ما متوقفين، مو متوقفين، ما متوقفين لا الاخباري ولا الاصولي. فما الاصولي من حيث الحكم الظاهري ما متوقف ويقول بالبراءة، كذلك الاخباري ما متوقف ويقول بالاحتياط. والمقصود من التوقف التوقف من حيث العمل، توقف من حيث العمل يعني معناه لا اروح الا اجي، لا اسوي لا ما اسوي، لا اشرب لا ما اشرب التجارة، هذا لا يمكن. توقف من حيث العمل يعني لا الذي اشرب التجارة، لا الذي ما اشرب. فان الشرب عمل وتركه عمل، اذا قف يعني لا اشرب لا ما اشرب، هذا ما يمكن. واذا على هذا الاساس هذه الرواية هذا المضمون لا معنى للتمسك به. فإن الوقوف من حيث الحكم الواقعي مشترك بين الأصول الإخباري من حيث الفتوى بالحكم الظاهري، من أسوا ما واقفين لا يتوقفون، من أسوا يتوب الحكم الظاهري، هذا ما راح بالبراءة واحد بالاحتياط. والتوقف العمل لا معنى له، لأن معنى لا أشرب لا أترك الشرب، لا الشرب ولا لا أفعل الشرب ولا أترك الشرب، وهذا غير ممكن. الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول المقصود التوقف العملي، ولكن التوقف العملي بأي معنى؟ لما يقال لواحد قيف، قيف يعني شنو؟ لا تروح، إذا يريد يروح يأكل أقول له قيف، قيف يعني شنو قيف؟ كناية عن ما؟ لا تأكل لا ترتكب، كناية عن انتعي. المقصود من التوقف التوقف العملي لكن بهذا المعنى، بمعنى الكناية عن ما؟ أنه لا تمضي نحو الفعل، لا تروح تفعل، إذا تريدك من إيدك وتقف جدارة أتوقف، يعني لا تمد إيدك وتشفى، هي الكناية عن هذا، مو أنه قف من حيث العمل، يعني معناه ماذا؟ لا تمد إيدك ولا تجر إيدك، هيك يريد يسوي القمي، لا مو هذا المقصود، وإنما المقصود قف يعني لا تمد إيدك، فيتبع الإشكال فالتمسك حينئذ من هذه الناحية لا بأس به، إشكال ماكو، ثم نقرأ الأخبار. يقول ومن السنة طوائف إحداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم، وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات. إن جواب الجواب الثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، عند الشبهة لا تتوقف، وهذه الأخبار لا تحصى كثرة، نقطة كثيرة راح نقرأها بعدين. بس خلنا نسمع السؤال القمي. نقول وظاهر التوقف المطلق، مطلق عن شنو؟ يعني لما يقال قف مقيد مره يقيد، قف مره يقيد، ماذا يقال؟ قف من حيث الحكم الواقع، هذا تقييد. لكن اذا قف اتي به مطلق، قيل قف عند الشبهه، ما قيل قف عن الحكم الواقع عند الشبهه، بل قيل قف عند الشبهه، ظاهره ماذا؟ السكوت، يعني شنو؟ عطل تفسير، وعدم المضي يعني عدم الفعل، عدم المضي فيكون كناية عن عدم الحركة، يعني لا تمد ايدك بارتكاب الفعل على اي حال. وهو يعني هذا التوقف من حيث العمل الذي هو كناية قلنا عن عدم المضي، هذا مضمون الامر بالتوقف بهذا المعنى، مضمون محصل قوله عليه السلام في بعض الوقوف عند جوابه خير من التعب الوقوف عند جوابه هذا المعنى كناية عن عدم المضى عن عدم الفعل. فلا يرد والمورد والقمي على الاستدلال ان التوقف هذا اراد القمي ان التوقف الحكم الواقع المسلم عند كلا الفريقين والاستاد الحكم الظاهري منعا عند الاصولي اخباري او ترخيصا عند الاصولي مشترك كذلك كذلك عن شنو عند كلا الفريقين والاحتمال سوى وتوقف العمل لا معنى له هذا إرادة قمك يقول هذا الإرادة لا يريد ليش لأن اختار احتمال الثالث واقف العملي لكن نفسر بيبا بأن نقول سناء عن عدم الفعل فنذكر بعض تلك الأخبار يلا هاي الأخبار التي تؤمر بالتوقف راح نذكرها تيمنا منها مقبولة ابن حنبل غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.